الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، لا يقال له أي ذلك المخبر لا يقال آمنته بالتعبية بنفسه، ولا يقال كذلك صدقت له، لأن قول القائل آمنته كما سبق معنا إنما هو إذا أراد أن يزيح الخوف عن غيره فيقال آمنته، ولا يقال كذلك صدقت له كما سبق معنا لأن صدق تتعدى بنفسها. قال: إنما يقال آمنت له كما يقال ولو قيل له آمنته، لا حق أن يقال بأن الإيمان هو التصديق. يعني يريد الشارح أن يبين لنا أنه لا يقال آمنته، يقال للمخبر عن شيء لا يقال آمنته بأن يتعدى بنفسه، ولو قيل آمنته لكان الإيمان هو التصديق، لأن قول القائل آمنته وصدقته كلاهما يتعديان إلى المفعول بغير واسطة. قال: إنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره أي تفسير الإيمان، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت. لما سبق أن صدق يتعدى بنفسه، وأما آمن الذي يقال للمخبر فيتعدى باللام. قال: مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، سبق الفرق بينهما في اللفظ، الآن انتقل إلى بيان الفرق بينهما من حيث المعنى. قال: فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. إذا أخبر عن شيء صحيح يقال له صدقت، وإن كان غير صحيح يقال له كذبت، سواء أخبر عن شيء نراه أو عن شيء لا نراه. قال: فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، وهذا أمر مشاهد، ولا يقال آمنا له، لا يقال له آمنا له، لأن الإيمان فيه نوع من الائتمان والأمان والطمأنينة، وهذا لا يكون في المخبر الذي يخبرنا عن شيء نشاهده، وإنما هذا يكون في المخبر الذي يخبرنا عن شيء غائب عنا، فيؤتمن ويقال هذا الرجل مؤتمن وأمين وتطمئن إليه النفس فنصدقه لذلك. قال: ولا يقال آمنا له، فإن فيه أي الإيمان، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان، إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. إذن هذا هو الفرق الثاني بين الإيمان والتصديق، الفرق المعنوي، وهو أن الإيمان فيه نوع من الأمن والائتمان والطمأنينة، ما ليس ذلك موجود في لفظ التصديق. إذا لا نستطيع أن نقول بأن التصديق هو الإيمان، وذلك للفرق اللفظي وكذلك الفرق المعنوي. قال: ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع في الأمور الغائبة غير المشاهدة. قال: ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، لا يقابل الإيمان بالتكذيب أبدا، ولكن الذي يقابل الإيمان إيش؟ الكفر. وأما لفظ التصديق فيقابله لفظ ماذا؟ التكذيب. وهذا كذلك من الفروق، لا يزال الشارح يذكر لنا الفروق. قال: ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل أي الإيمان بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. هذه فائدة قيمة جدا، وبها نتوصل إلى الفرق بين التصديق وبين الإيمان. الإيمان يقابله الكفر، الإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب. فإذا كان الكفر يقابل الإيمان فالكفر قد يكون بالتكذيب، وقد يكون بالجحود، وقد يكون بالاستكبار، وقد يكون بالإنكار إلى غير ذلك. فالتكذيب هو نوع من أنواع الكفر، التكذيب هو نوع من أنواع الكفر وليس هو الكفر وحده. هذه فائدة، أن التكذيب نوع من أنواع الكفر وليس الكفر هو التكذيب فقط. فإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نقول بأن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، لأن التصديق يقابله التكذيب، والإيمان يقابله الكفر، والكفر من أنواعه التكذيب، من أنواعه التكذيب. قال: وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أي العبد: أنا أعلم أنك صادق، أي يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، ها؟ قال: ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفرا أعظم، مع أنه صدق. هذا القائل يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أصدقك لكن أخالفك وأعاديك وأبغضك، هل هذا مؤمن؟ الجواب ماذا عندكم؟ هذا ليس بمؤمن بالاتفاق، هذا ليس مؤمن بالاتفاق، مع أنه عنده إيش؟ التصديق، الذين يقولون الذي يقول فيه المرجئة بأنه هو الإيمان، بأنه هو الإيمان. فعلى قول المرجئة هذا الرجل يعتبر ماذا؟ يعتبر مؤمنا لأن التصديق عنده، ولكن عند السلف الصالح أهل السنة هذا ليس بمؤمن بل هذا كافر. قال نعم. لا، هذا كافر بالاتفاق عند أهل السنة، عند أهل السنة بأنه كافر، لكن عند المرجئة الغلاة هذا لا يعتبر كافرا. قال: فكذلك نعم. قال: لكان كفرا أعظم، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا. فالتصديق نوع من أنواع الإيمان وليس هو الإيمان كله، بل هو نوع وجزء من أجزائه. قال ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزءا مسمى الإيمان ولو سلم الترادف أي بين الإيمان والتصديق، فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق، نقول لهم التصديق لا ينحصر بالقلب. إذا سلمنا لكم فرضا وجدلا بأن الإيمان هو التصديق، نقول لهم ليس التصديق في القلب فقط بل بالأعمال. ما الدليل على ذلك؟ قال ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والفرج يصدق ذلك، فالتصديق صفة من صفات أعمال الجوارح، فلا تختص بالقلب فقط. قال وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. وهو حسن إلى الحسن البصري، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح. قال ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، ولو كان تصديقا، لو كان الإيمان تصديق لكان هذا التصديق عبارة عن أمر مخصوص، يعني هذا المخصوص هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس التصديق بأي شيء، وإنما التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمال الجوارح، وهكذا أقوال اللسان، وهكذا أعمال القلوب. فلا يقال بأن التصديق بأي شيء بل بأمر مخصوص بالشرع. قال كما في الصلاة ونحوها، كما قد تقدم، كما في الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الصلاة المطلوبة شرعا صلاة مخصوصة، صلاة مخصوصة بركوع وسجود وهيئات وكيفيات وأقوال وأعمال ليست موجودة في اللغة. فهكذا لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق، لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق لكان التصديق بشيء مخصوص بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، أي الشرع ما غير وما نقل اللفظ عن موضعه اللغوي أبدا، ولكن كما سبق معنا زاد فيه أمورا. قال فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص. ما هو الإيمان الخاص؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وصفه وبينه، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من أنواع التصديق العام. فالتصديق الذي هو الإيمان على الفرض والجدل وعلى الاستسلام لهم من باب محاججتهم فقط، قال فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام. ما هو التصديق العام؟ التصديق اللغوي. التصديق العام هو التصديق اللغوي. قال فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، أي ليس المراد بالتصديق الذي هو الإيمان هو ما يقابل التصديق اللغوي من كل الأوجه والحيثيات. قال من غير تغير اللسان ولا قلبه، اللسان أي اللسان العربي، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، يكون مؤلفا من العام وهو اللغوي والخاص وهو الشرعي. فيكون تعريف الإيمان عبارة عن تصديق وزيادة، عبارة عن تصديق الذي هو التصديق اللغوي وزيادة، الذي هو أعمال القلوب وكذلك أقوال اللسان. فلهذا يكون التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، مثل الصلاة كما سبق معنا، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن الصلاة الشرعية أخص. الصلاة الشرعية تضم الصلاة اللغوية وزيادة، زيادة قيود وشروط. فالصلاة عبارة عن دعاء وهو اللغوي، وعبارة عن ركوع وسجود، وهذه زيادات وقيود تكون في الأمور الشرعية الخاصة. فالشارح يريد أن يقول بأننا لو سلمنا بأن الإيمان هو التصديق جدلا، فالتصديق هذا ليس هو التصديق اللغوي فقط الموافق للغة، بل هو التصديق اللغوي مع الإقرار، مع الإقرار ومع كذلك الأعمال بالجوارح. فهنا شروط وقيود تضاف إلى الإيمان الشرعي. ثم ضرب مثالا في الجمع في الشيء الواحد بين العام والخاص، فقال: كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. كالإنسان، الإنسان فيه شيء عام وفيه شيء خاص. الإنسان فيه شيء عام وهو لفظ الحيوان، لفظ الحيوان هذا لفظ عام يدخل فيه كل ذات روح، الإنسان والبهائم وغير ذلك. وفيه المعنى الخاص وهو ماذا؟ النطق. المعنى الخاص وهو النطق. فهكذا الإيمان، الإيمان فيه المعنى العام وهو التصديق، وفيه المعنى الخاص وهو أعمال القلوب، نعم، وهو أقوال اللسان وكذلك أعمال الجوارح. فليس إذا سلمنا لهم من حيث اللفظ أن الإيمان هو التصديق، فليس معنى التصديق فقط ما يقوم بالقلب، بل لا بد من الموافقة وكذلك المواطأة باللسان، وهكذا الموافقة والمواطأة بالجوارح والأركان. قال: ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. هذا كذلك إذا تنزلنا لهم وقلنا بأن الإيمان هو التصديق، نقول لهم هذا التصديق ليس أي تصديق، بل لابد أن يكون تصديقا لا تاما. وما هو التصديق التام؟ التصديق التام هو الذي فيه تقوم اللوازم وتنشأ اللوازم. فإذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق، فلا بد من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح ومن أقوال اللسان، لأنه لا يكون الإنسان مصدقا بقلبه ثم يكون مخالفا بأقواله وجوارحه، فهذا كما سبق معنا ليس بمؤمن، كالذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصدقك وأنا على يقين بأنك صادق، لكن أنا أخالفك بالأقوال والأعمال وأبغضك وأعاديك. هذا فيه تصديق على زعمه، لكن هذا التصديق ليس هو التصديق المستلزم لأعمال الجوارح وكذلك اللسان، بل هذا تصديق عبارة عن تصديق شكلي صوري. وهذا التصديق الشكلي الصوري صاحبه ليس بمؤمن حتى يواطئ ذلك التصديق اللسان وكذلك الجوارح. وإذا لم يوجد هذه المواطأة والموافقة في يعني أعمال الجوارح وهكذا أقوال اللسان، فهذا التصديق ليس على الشرط الإيماني. قال: ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. الجوارح يدخل فيها اللسان كذلك. قال: فإن هذه لوازم الإيمان. هذه لوازم الإيمان لمن قال أنا صدقت، لابد من أعمال، لابد من محبة، ولابد من موالاة، ولابد كذلك من شهادة باللسان إلى غير ذلك. قال: فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. وانتفاء اللازم أعمال القلوب، أعمال الجوارح، أقوال اللسان، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، على انتفاء الملزوم الذي هو التصديق، الذي هو التصديق التام، التصديق المقبول شرعا. هما واحد. إذا يعني قلنا فقط من باب المجادلة مع هؤلاء الخصم تنزلا معهم، يعني هب بأن الإيمان هو التصديق، لابد أن يكون التصديق تاما، ليس هو التصديق اللغوي فقط كما يقوله غلاة المرجئة، بل لابد أن نقول بأن التصديق هذا له لوازم وله شروط وله قيود، وإلا نحن لا نسلم، لا نسلم قطعا بأن الإيمان هو التصديق، لكن هذا فقط من باب الفرض والجدل مع هؤلاء. إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق فيلزم من ذلك لوازم وقيود وشروط، لأن التصديق الذي هو بمعنى الإيمان لا يوافق التصديق اللغوي من جميع الجهات. نعم. لا، ما معنى دليل على مسألة التصديق التام؟ ما معنى دليل؟ نحن معنا أدلة على أن الواجب على العبد هو إيش؟ الإيمان. لكن نحن الآن نتنزل للخصم فقط، هب بأن الإيمان هو التصديق، نقول لهم التصديق هذا ليس هو تصديق شكلي صوري، بل هذا التصديق له شروط وله قيود، فقط من باب التنزل للخصم. وإلا أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن الإيمان هو التصديق، وهذه اللوازم التي نلزم بها المرجئة لا يقولون بها أصلا، لا يقولون بها أصلا. نعم. ها؟ من معنى الشرعي الأول الكلام، أول الكلام كان من حيث الترادف، يعني أهل السنة والجماعة ما سلموا للمرجئة يعني الترادف بين الإيمان والتصديق أبدا. أبدا ليس الإيمان في اللغة بمعنى التصديق على ما سبق، فلما بين الشارح بين لنا عدم الترادف من حيث اللفظ والمعنى بين التصديق والإيمان، أتى بصورة أخرى وهو التنزل للخصم، من باب التنزل للخصم، هب أيها المرجئ بأن الإيمان هو التصديق. ما هو التصديق هذا؟ قال له التصديق هذا لابد أن يكون له أعمال وله أقوال وله شروط وله قيود، فإذا كان ذلك المرجئ قال نعم هذا التصديق هو له شروط وقيود، نقول له بعد ذلك هذه الشروط والقيود الموجودة هي للإيمان وليست هي للتصديق، ليست هي للتصديق، لأن الشرع خاطبنا بالإيمان، خاطبنا بالإيمان، وهذا الإيمان لابد له من ثلاثة أمور: قول باللسان، وكذلك أعمال بالجوارح، وكذلك تصديق بالقلب. فإذا كان الأمر كذلك والمرجئ صدق ذلك، فإنه سيعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأن هذا التصديق عبارة عن ثلاثة أمور. ما هو التصديق؟ التصديق عنده الإيمان، إذن هذا التصديق عبارة عن قول باللسان وأعمال بالجوارح وكذلك تصديق بالقلب، سيعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولكنه المرجئ لا يوافق بأن هذا التصديق له شروط وقيود. طيب نكتفي بهذا القدر.